قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هو ذا الخذلان، هذا القول منهم أول الخذلان، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وكما أقول دائما في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، فإذا دعوت أحدا إلى مناظرة لا تثق بما عندك، قد يكون ما عنده كالبحر الأطم وما عندك كالساقيه. وسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. الذي حدث أن الله عز وجل آتى إبراهيم رشده وكان مسددا. هؤلاء دعوا إلى المناظرة العلنية وهم لا يعرفون ما الذي سيقوله إبراهيم، وهل سيقيم الحجة أمام هذا الجمع الكبير أم لا. أنتم تعلمون أن موسى عليه السلام لما دعا فرعون السحرة اشترط عليه أن يكون ذلك على الملأ موعدكم يوم الدينة وأن يحشر الناس ضحى، كل الخلق يجتمعون في مكان عام ليروا ما يجري. ماذا كانت النتيجة؟ السحرة الذين جرى بينهم وبين فرعون حوار قبل المبارزة وسألوا عن أجورهم، أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لن تأخذ أجرا واحدا فقط، ستكون قريبا مني، والقرب من أهل السلطان مكاسب لأهل الدنيا، عنده ضياع وعنده أموال وعنده ما تشتهيه نفسه طالما أنه مرضي عنه. فالمثل مش أجرة ويمشي، لا، قرب من رجل يدعي الألوهية ولم يجر واحد أن يقف في مقابله لعتوه. احنا بنضرب المثل بأي مجرم بنقول عليه فرعون، وإذا كان شيطانا رجيما بقلب فرع. فالقرب من أمثال من فرعون ده يعني مكسب هائل. فيتم خذلان بالذين جاء ليتكسر بهم ويتقوى بهم. هم الذين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، سيبك بقى من أي حاجة، وتصور الحرج والحياء والخيبة التي كانت في قلب فرعون لما وجد الذين جاء ليتكسر بهم خذلوه. لذلك طاش صوابه ولم يدري ماذا يفعل. يعني المسألة لو كان السحرة جوا القصر ولا حاجة كانت طلعت الأكاذيب والأخبار المكذوبة، غلبناه وهزمناه. لكن لتمام الفضيحة موعدكم يوم الدين وأن يحشر الناس ضحى. كذلك ذاك الغلام المسدد الذي قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، وقد رواه مسلم من حديث صهيب الرومي، وهو حديث لعله معلوم لأكثركم، المشهور بقصة الساحر والراهب. قصة تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر هذا الساحر وكان وفيا لهذا الملك قال: إني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه، فاختر لي غلاما نجيبا أعلمه السحر. نخل البلد فحلها وجيء بغلام نجيب سريع الذكاء والفهم، بدأ يتردد على هذا الساحر يعلم الطلاسم والأشياء التي تظلم القلب. وكان في طريقه إذا سلك إلى الراهب، أنا معلش القصة أقولها ليتم تصورك للفضيحة التي جرت. كان في طريقه إذا سلك إلى الساحر صومعة راهب، وكان الرهبان إذاك مسلمين معهم الوحي الصحيح من الله عز وجل. مر عليه مرة فسمع كلامه فرق قلبه له وأعجبه الكلام، صار تأخر عند الله، يروح للسحر متأخر يضرب، يروح متأخر لأهله يضربوه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إن ضربك الساحر أي هم بضربك فقل حبسني أهلي، أهلي أخرون، وإن ضربك أهلك فقل حبسني الساحر هو الأخر. حتى جاء يوم مشهود، خرجت دابة على الناس في رواية الترمذي أنها أسد، وقف على الطريق وقطع الطريق على الناس لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم، لازم الملك يتدخل عشان يفض المسألة دي. الراهب الرجل الكبير السحر كبير عجوز، رجل كبير السن، يبقى يستعين بالغلام. قال الغلام: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. مسك حجر، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، رماها بحجر فقتلها وسلك للناس الطريق. نجم الغلام بدأ يصفع من هذه الحادثة وصار نارا على علم بعدما كان نكرا. أول ما قتل الدابة راح على طول على الراهب الأستاذ، حكى له ما جرى، فقال له الأستاذ الراهب: أي بني، إنك اليوم صرت أفضل مني وإنك ستبتلى. والبلاء مع أهل الفضل على طول، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا عرفت ولا تعرفني. بدأ الغلام بعدما رأى الآية التي علق عليها الشر، لأنه قال: إن كان أمر الراهب أحب إليه فاقتل هذه الدابة، قتلها يبقى خلاص انتهت المسألة وعرف أن الراهب هو على الحق. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان جليس للملك عامي من أصفياء الملك وجلسائه وأصدقائه وأحبابه. أصابه العمى، أخذ هدايا عظيمة واستاق الهدايا كلها معاه وراح للغلام، قال: ما ها هنا، يعني الهدايا لك أجمع كلها بتاعتك إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، أول مرة يذكر اسم ربنا في المملكة دي ويوكل إليه شيء من الخوارق. فإن آمنت به دعوته فشفاك. غلام عالم يبلغ تبليغا دقيقا عن الله، ما قالوش إذا آمنت بالله هشفيك يوم ينتب الشفاء إلى نفسه، لا، هو وضح المسألة: أنا مهمتي الدعاء وربنا هو اللي هيشفيك. طبعا العمى من أعظم المصائب اللي بتنزل بالإنسان. لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتي، واللفظ الثاني كريمتي، لأنها هي اللي بتحبب له الدنيا، إنما يحب الدنيا بها ويستغني عن الناس وذل سؤالهم بها. لو أراد أن يعبر طريق لازم حد ياخد ايده، فمحتاج للناس كلها. فهذا من البلاء العظيم. لهذا قال رب العزة تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: إذا ابتليت عبدي بأخذ حبيبتيه فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. فده إنسان كان جليس الملك وعمي نفسه عيب بطر ويرجع له مرة خلاص، أؤمن بإلهك، آمن، رد عليه الله بصره. هذا الجليس اللي كان بيدخل يتعكر ويدخل يحسس على الحيطة، داخل على الملك بعينين صحيحتين، مات. من رد عليك بصر؟ قال ربي. ما هو غير لا يعرف يداري ولا يعرف يوري ولا يعرف حاجة، جابها خط كده. ربي. قال له ربك، بس انا ما ردتش عليك بصر. اولك رب الغير؟ قال نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. فلا زال يعذبه، ده صديقه وصفيه وحبيبه، لكن لما تيجي المسألة عند الكرسي انسى بقى الوفاء ومشتقاته، ده ملغي من قاموس اللغة. فلا زال يعذبه حتى دل على الغلام. الغلام هو اللي عمل كده. الملك ليس مغفلا، بدأ يستدرج الغلام. قال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سبع أدواء. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما أشفي الله تعالى. ده برضه كده لحكمة يريدها الله فتعلمها. فلا زال يعذبه حتى دل على الرافض. جيء بالراهب، ما قالوش حاجة، لا بلغ من سحرك ما أرى ولا الكلام، قال له كلمة واحدة بس: ارجع عن دينك، انت الإرهاب الكبير، انت قدس البلاء ورعت الأفعى في المملكة دي. ده ملوش حاجة، رجل راهب عالم معتقد، الإيمان يملأ شغاف قلبه، فالمؤمن ملوش حاجة. سم الذي يعتقد عقيدة صحيحة ليس له حل إلا واحدة من اثنين: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يا النصر يا الشهادة. إما يغلب ويبقى سيد في الدنيا وكل الكفر يبقوا عبيد عنده، يعاملهم برضه بالمعروف والإحسان والكلام طول ما هو لمم نفسه، ها، وما بيخرجش عن قوانين الشريعة، يا إما يموت ويذهب إلى جنة رب. أصحاب العقائد ما لهمش حل. عشان كده الملك عارف المسألة فجابها من الآخر: ارجع عن دينك. قال له: لا، نشره نصين، نشره من مفرق رأسه بالمنشار حتى سقط شقاه على الأرض. جاب الجليل لأنه ما عندوش قيمة، قال له ارجع عن دينك. قال له: لا، نشره هو كمان. جاب الغلام، قال له ارجع عن دينك، نشره؟ لا، ما نشروش طبعا، ده لسه ولد صغير ولسه يعني العمر قدامه وعايزين نستفيد بيه، لان ظهر له نبوه، قتل الاسد، احنا محتاجين الراجل ده عشان الامن القوم. ارجع عن دينك. قال له: لا. فدعا فوجا أن خذوه إلى قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا، يعني المفاوضات مستمرة طول السكة وعلى الجبل كمان، يا ابني كل عيش، يا ابني عيش، يا ابني استقمت كده وبتاع، هيبقى لك ضياع ويبقى لك أراضي ويبقى لك حظوة والكلام ده، هو يعني هتموت نفسك على إيه؟ لا هتصبح الكل ولا تسوي حاجة، فأنجو بنفسك. المفاوضات مستمرة إلى آخر نفس. ليه؟ عايزين الغلام رأس ماله صدق رجائه. قال رب اكفنيهم بما شئت. عرفش انت هتموتهم ازاي، هتاخدهم ازاي، هتهلكهم ازاي، بس بأي طريقة بس خدهم. فرجف بهم الجبل فسقطوا هم ولم يسقط هو. طب ازاي الجبل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نزل جبال اوتادا في الارض حتى لا تميد وتتحرك وتهتز، يبقى زي كده عود الشجرة تنفضه كده سقط طبعا مات. فرجع هو الى الملك قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. دعا فوجا اخر قال حنتوي بقى في البحر، سمك القرش بقى ياكله كده، ولا بيعرف يعوم ولا بيعرف بتاع، في لجة البحر في نص البحر. فإن وإلا لججوا به، إن رجع ماشي، ما رجعش اقلبوه. وهم في نص البحر بيرجعوه رب اكفنيهم بما شئت فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه. حمله الموت اللي هو من مخلوقات الله مسخر يعني. لما رجع للملك قبل ما يدعو الفوج الثالث قال له ريح نفسك بقى، انا هقول لك على الحل. الحل لو انت عايز تموته وتخلص مني عشان اوفر عليك الاشكالات وكل شويه تجيب لي فوج، الحل حاجه بسيطه خالص. ما هي؟ قال له تدعو الناس في ميدان عام. نفس الحدوته بقى عشان تبقى الفضيحه بجلاد، وتصلبني على هذا الصليب خشبة دي، وتأخذ سهما من كنانتي، جراب السهام تحطه في كبد القوس، وتيجي كده وقدام الناس كلها وتصرخ بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام، وتقوم ضربني حموت على طول، سوف يقع السهم ها هنا. وأشار إلى صدغه. أنا بسيط، دعا الناس بسم الله رب الغلام واداله السهم فوقع حيث اشار الغلام. قال له هيقع هنا، فوقع بالضبط في مكان اصبع الغلام. مات الغلام. ماذا قال الناس؟ قالوا امنا بالله رب الغلام. الغلام ده لو فضل يعني يطف المملكه ويحرسها رايح جاي، يخلي مثلا 100,000 200,000 يؤمنوا في ضحوة من النهار. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. آمنا بالله رب الغلام. حشية السيئة نقوله وقع الذي تحذر، كنت خايف الغلام يعيش، كنت خايف الراهب والكلام ده، وقع الذي تحذر وآمن الناس فقد صوابه. طب ماذا أفعل؟ قال له احفر الأقاديد على أفواه السكك. البلد دي معروف إن لها 5-6 طرق، على كل طريق احفر أخدود، أخدود البئر العظيمة، وهات نحات مغلي واعرض الناس بقى عرض الحصير عودا عودا. اللي يؤمن بالله رب الغلام حطه فيه، واللي يتوب وينيب ويبقى مواطن صالح رجعه للبلد، ياخذ داره ودار الجماعة الإرهابيين اللي دخلوا في الأخدود دول. حتى جاء الدور على الأم تحمل الطفل الرضيع ده نحات مغلي، حد مغلي، نازل الولد، خدوا الولد رموه في ده، لا عظم ولا جلد، نحاس مغلي. كأن الأم خافت وتقاعست، فناداها ابنها المصبوغ اللي بقى عبارة عن مية، قال يا أم اصبري فإنك على الحق. هذه المملكة آمنت بإيه؟ يدعو الى المناظره، يجيبهم في مكان عام. هذا هو الذي جرى بالضبط مع ابراهيم عليه السلام. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. طب الناس دول مين؟ الذين يعبدون الاصنام عن بكره ابيه. طبعا كلهم قلبا وقالبا مع قومهم. فإبراهيم عليه السلام أتى لهم بحجة لم يستطع واحد منهم أن يردها، بل بالعكس أول ما أنا الحجة بلمه. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، أصحيح؟ قالوا إنكم أنتم الظالمون. ده كلام معقول الكلام اللي بيقوله؟ ثم نكسوا على رؤوسهم. بعض المفسرين قال لك أطرقوا رؤوسهم حياء وخجلا من حجة إبراهيم وعجزهم عن الجواب. التفسير ده غير صحيح، لأن الأمر لو كان كذلك لكان السياق ثم نكسوا رؤوسهم، فطرسوا كده، لكن نكسوا على رؤوسهم لا، ما تجيش. ايه معنى نكس على رأسه؟ يعني انقلب على رأسه. فبعد ما اعترف ان هم ظلموا وانه ليس لهم حق فيما يفعلون، الكبر بقى والعتو هنطلع غلطانين قدام العالم دول كلهم، وطبعا فيهم العلماء والرهبان بدورهم الذين يرجعون اليه، طبعا لا يمكن نطلع غلطانين امام هؤلاء العالم ابدا. فانتكسوا، فلما انتكس ضرب لخمه. يعني ايه ضرب لخمه؟ اراد ان يحتج بحجه له فعضض حجه ابراهيم. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب لو قالوا له ما انت عارف انهم ما بيتكلموش، دي حجة لمين؟ لإبراهيم عليه السلام ولا لهم؟ طبعا لإبراهيم عليه السلام. أراد أن يحتج لنفسه فاحتج لإبراهيم على نفسه، ضرب لخمة عرفش يجيبها، وده أدعى لتأسيس أنهم على باطل. عشان كده لما بيبطل الحجة مفيش إلا السجن. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فيش بقى حل بعد الضياع اللي حصل لهم، وجاي يحتج لنفسه، احتج لخصمه وفضيح. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا شو بقى العظمة والجلال؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أتبع السلام بالبرد، لأنه لو لم يقل سلاما لمات من برده. وانت عارف كما أن النار تكوي البرد يكوي. فلما تكون في طقس شديد البرودة تحس ان في نار، تحط ايدك في مثلا مجمد بتتلاسع زي النار بالضبط. وقد ذكر المفسرون عن بعض الإسرائيليات أن أهل الأرض لم ينتفعوا بنارهم في هذه اللحظة، لأن كل نار ظنت أن الخطاب موجه لها، يا نار كوني بردا وسلاما، فلم ينتفع أحد بنار في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي عوامل النصر في قصة إبراهيم مع قومه؟ العامل الأول الرئيس تسديد الله عز وجل إياه. العامل الثاني أنه فتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الأم لا تنتصر إلا بشبابها، وكما روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صالح حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا هذه الآية سمعنا فتى يذكرهم فقال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا شابا ولا طلب ولا صار عالما إلا شاب، أو لا يكون عالم إلا شاب، حتى العلم في الشباب. أي أمة من الأمم عدتها شبابها، شيوخ الذين كبروا ليس لهم جلد وعندهم آفة من الآفات أبانها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من ترتفع سنه، كل ما البني آدم يكبر يعد بقى الكهولة. الكهولة انت عارفين الكهولة على رأس 40 سنة، من 40 سنة يبتدي يلم شنطته مروح، شمس حياته في كل يوم تميل إلى الغروب، فأقبح شيء لرجل مسافر يعلم أن سفره طويل أن يتشبث بالدنيا وشمس حياته تغيب أو تميل نحو المغيب. الآفة أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يهرم ابن آدم، يهرم يعني يعجز، ويشب منه سنتان. يبقى شباب في حاجتين، حب البقاء وحب المال، مش عايز يموت. طيب الامم بترقى طالما لها اعداء اقوياء بالجلاد والجهاد والكر والفر، ده حتى لو نفسه ان هو يعني يكر ويفر عجوز، ساعده ليس بقوي، رجلاه لا تقوى على الجري والكر والفر والكلام. من الذي ينتصر ليحفظ الدين والعرض والمال؟ هم الشباب. شبابنا ماذا يصنعون الآن؟ الحمد لله الناس يرجعون إلى الله زرافات ووحدانا، نحن لا ننكر ذلك، لكن الذين رجعوا كم يساووا بالنسبة للباقي الشارد الضائع؟ يشكلون نسبة ضئيلة. طبعا دي لها أسباب سأتكلم عنها إن شاء الله. فهؤلاء الشباب عدة الأمة، يستفيد من الناس الكبار التجربة ويستفيد الحكمة، لأن الشباب شعبة من الجنون. يبقى أي شاب يلتصق بشيخ كبير يستفيد منه التجارب ويصدقه إذا لم يكن هناك كذب ولم يظهر عليه كذب، مستور الحال، وإن تصحه في نصيحة قال له يفعل كذا وكذا يأخذها مع نصائح آخرين ويضعها أمامه وعيد يلبس. زي ما قلنا في المرة الماضية إن التجربة يستفاد منها شرعا، وذكرت فيه حديث موسى عليه السلام لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وهو نازل من عند رب العزة تبارك وتعالى، قال ماذا أعطاك ربك؟ قال أعطاني 50 صلاة. قال إن قومك لن يستطيع، سر ربك التخفيف، فإني جربت الناس قبلك، فإنما أفتاه بالتجربة التي جربها مع بني إسرائيل. والله عز وجل لما ذكر أهل الكهف قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية لأن هؤلاء كانوا أبناء علية القوم، وكلما البني آدم تعلو رتبته في الدنيا يضعف قلبه مكاسب. أي بني آدم بيلتزم في أسرة لها نفوذ لما بيحاولوا ان هم يثنونه عن التزامه يقول لك ايه؟ هتضيعني. كل ما يقترب من الراس قلبه يضعف للمكاسب الموجوده، عايز افضل في المكاسب والنعيم والنغنغه دي، الولد ده هيحرمني منه. عشان كده الفقراء هم اتباع الانبياء، هيبقوا على ايه؟ ليس عنده شيء يبكي عليه، عشان كده قلبه زي الحديد. ملوش حاجة في الدنيا، طمعان في الجنة. ملاطها المسك. الطينة بتاعت الجنة، الطينة اللي انت بتمشي تغرس برجلك فيها مسك. حصباؤها اللؤلؤ. ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. جدرانها لبنة من فضة ولبنة من ذهب. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أقل واحد في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنقطع به الأماني، وربنا عز وجل هو الذي ذكره، يقول له تمن علي قل اللي نفسك فيه، يقول كذا وكذا وكذا، بس هو طبعا مخه على قد ما يعرفش يقول الا اللي شافه او سمعه. تمام؟ ففي حاجات كتير غايبه عنه، فربنا عز وجل يقول له ايه؟ وكذا. يقول له ايوه وكذا، ايوه عايز من ده كمان وعايز من ده كمان، حتى اذا انقطعت به الاماني يقول له لك هذا وعشر امثال كمان. بعد ما تنقطع في الاماني تماما وتذكير ربنا له كمان سبحانه وتعالى. فالفقير بقى المؤمن يفتكر الكلام ده هو. وبعدين كمان في حاجه كبيره قوي، ان سقفها عرش الرحمن كمان. فلما تذكر الكلام ده هو تشوف الدنيا النكد اللي مش عارف يحصل فيها على شقة 40 متر عشان يعيش فيها، هيقاتل عليه ده قلبه زي الحديد. عشان كده الانبياء انتصروا مع قلتهم بالرجاله دول، فتيان دول، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. ولاد الطبقه الراقيه ازاي قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لم ندعو من دونه إله، قالوها ازاي دي؟ وكيف قويت قلوبهم على مخالفة العتاة من أصحاب الجاه والمال؟ قال عز وجل وزدناهم هدى وشرف الكلب الذي تبعهم فنوه بذكره. وده الكلب ذكره لأنه صاحبه، يشرفه اي حد يصحبونه. طيب طالما انه لا ينصر الدين الا فتى، فمن هو الفتى وما صفات هذا الفتى؟ نكمل ان شاء الله عز وجل هذا الكلام بعد الصلاة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، الفتوة منزلة من منازل السائرين إلى الله، ومنازل السائرين إلى الله عز وجل كمحطات الوقود. أي رجل يسافر سفرا طويلا، ده جهاد ده ولا إيه؟ الذي يسافر سفرا طويلا بسيارة مثلا، وهو يعلم أنه لا توجد محطات وقود في هذا الطريق، فإنه لا يسافر. فمنازل السائرين الأحوال التي يتقلب العبد فيها، أحوال تختص بالسراء وأحوال أخرى تختص بالضراء، فبيوم يتقلب ما بين ضر يضره ويزعجه وما بين خير يسره ويفرح به، يفضل يتقلب بها في السراء والضراء لحد ما يموت، حد ما ينتهي سفره وسكته تخلص. فالفتوة دي أحد المنازل المهمة التي إن لم ينزل العبد فيها نهشته كلاب الأرض. الفتوة والمروءة الاثنين ماسكين بعض كده. فتى يعني صاحب مروءة، أنت الفتى، كل الفتى لو كنت تفعل ما تقول. الفتوة دي درجات، أدنى درجات الفتوة اللي هي السلمة الأولانية اللي بتحط على رجلك في منزلة الفتوة، ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. ده يكون ازاي؟ عايز اوصل للحته دي، الا ترى لك حقا، ماشي في الدنيا وبتعتبر ان انت مالكش حق عند حد، ده النتيجه بتاعته ايه؟ ان تسقط الخصومه، وهو الناس كلها بتحارب بعض ليه؟ يقولك حق، عايز حق. سمعت وزير العدل بيقول كل سنة المحاكم بتنظر في 11 مليون قضية، كل سنة المحاكم بتنظر في 11 مليون قضية. عندك كم قاضي؟ قال لك عندي قضاة القاضي ينوب من الهم له 3000 قضية، 3000 على 365 يوم غير الفاكانس، ها؟ ده يبقى كل قاضي لازم يعمل في اليوم أكثر من 10 قضايا، فيها قضايا ما تخلص أبدا، تدوير وأوراق مدورة وأختام مش عارف جاية منين، على ما يقعد يحقق في القضية دي ويشوف اللي مش عارف إيه ويجيب الشهود ويسمع اللي مش عارف إيه، خلاص يقدر القاضي يعمل حاجة إيه ويرضي يحقق صاحبه فعلا؟ في قاضي يقعد كده يجيب الخصوم ويقعد يسمع كده ويوسع صدره لهم وياخد ويدي والكلام ده؟ 14 مليون قضية. القضايا دي كلها بقت المحاكم ليه؟ يقول لك حق، عايز حق. فإذا كانت الفتوة ألا ترى لك حقا بقدر المستطاع، مش هقدر أقول لك سيب كل حاجة، بس في حاجات ممكن توقع، في حاجات ممكن توقع مستغني عنها، ربنا غنيك عنها، ليه إرشين، جاء واحد خدهم زورا وعدوانا وربنا موسع عليه وعندي أطيان وبتاع والكلام، خلاص شيلها بقى وأنا خدت منك حسنات. دي يبقى اسمه فتى، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فتى. ألا ترى لك حقا، يبقى هتوقع الخصومات، ها؟ يبقى الدرجة الأولى دي لها ايه؟ لها علامات. العلامة الأولى ترك المخاصمة، ها؟ وترك المعاتبة ونسيان الأذية، هذه الدرجة الأولى. ألا ترى لك حقا، تمام، ولا ترى لك فضلا. ليه؟ علشان ما نتفرعنش على بعض. لا انت بيكلمني بوق فيا وده يطلع ايه ده، ابن مين ده، ابن مين في مصر ده عشان يكلمني بالطريقة دي؟ لا انا لك ربي، لا انا لما اخرج، لا والعلماء لما يعرفوا التواضع يقول لك ان تخرج من بيتك ولا ترى لك فضلا على احد، كانك بتقول كل الناس احسن مني. فانا لو كنت انا بعتقد المساله دي هنطح مين؟ ده يوريكوا الادب. يبقى ده الدرجه الاولى من درجات الفتوه، اللي يعملها يبقى فتى. عشان كده يعني العلماء لما بيعرفوا الفتوه تباينت الفاظهم وان كان المعنى قريب. يعني الامام احمد يقول ايه لما سئل عن الفتوة؟ قال الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، تمام، ترك ما تهوى لما تخشى. أنا عايز حاجة معينة، الحاجة دي فيها محاذير، فيها دخول في حرام، فيها مظالم ناس، فيها إسقاط للمروءة، فأنا نفسي فيها بس مش قادر. ليه؟ أخشى عواقبه، فمن فعل ذلك فهو فتى. الحارث المحاسبي قال لك الفتوة أن تنصف ولا تنتصف. شوف يا أخي كلامهم دهب، كلامهم دهب. أن تنصف ولا تنتصف، كلمتين ايه معناهم؟ الانتصاف انك تاخد حقك، والانصاف ان تترك حقك. هذه الفتوة، اللي يعمل كده يبقى فتى، لا ينتصف، لا يستوفي حقه، ولا يتشفى. الكلام ده كله بيتاخد من القرآن والسنة. ربنا تبارك وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا لما أجي أقول لك ولله المثل الأعلى، أنت ضربت واحد زي ما عبد الله بن عمر عمل، ابنه ضرب عبد. فأجاب الولد ابنه، جاب ابنه وجاب العبد وقال له ضربه زي ما ضربك ضربه. قال له لا عفوت عنه. فقال له أنت حر. طب دي تسوي إيه بقى؟ أو لو ضربه ألم، هو نص الآية وجزاء سيئة سيئة مثله، تمام؟ ضرب ألم رجعه خلاص ما عملكش حاجة. لما أجي أنا أقول لك إذا ضربت ألم ده حقك يا ابني، لكن إذا عفوت عنه أنا بقى اللي هكافئك. وده عبد عاقل وذكي يديله ألم؟ مفيش حد أبدا عاقل يعملها. ربنا عز وجل هو اللي يقول بقى وله المثل الأعلى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجر علي أنا بحكم. طب أنا لو اديته ألم لو عجلته حتى إيه اللي أنا استفدت؟ لكن لما يكون أجره على الله، إزاي البني آدم راح علشان يضرب الألم وثاب الجزاء العظيم ده؟ إزاي بقى؟ ده فتى؟ ده ولا حتى فتاة، ها؟ ده ما حصلش حاجة خالص. لو يضحي بالأجر والمتكلم رب العالمين وده قرآن ثابت وعود ثابتة، ما تقوليش بقى حديث وتطلع زي الجماعة الغجر دول اللي يقول لك ده حديث أحد، أصل الراوي غلط فيه، أصل فصل مش عارف إيه، لا ده قرآن. فأنا لما أندوبك بقى إنك أنت ربنا يقول لك أجرك علي أنا وما تديليش الألم ده، يبقى نسيان الأذية، لأن كل ما تفتكر الأذية يزيد عليك الغل مرة تانية، تبقى عايز تجيبه تقطع، يبقى رجعت في البيع، تمام؟ إذا الواحد قدر يعني يحط رجله على السلمة الأولانية في درجات الفتوة يطلع للتانية بقى. التانية إيه؟ قال لك أن تعطي من حرمك، أن تدني من أقصاك، تمام؟ وتعطي من منعك، وتسقط الاعتذار عن الجاني. هم قالوها إيه؟ قال لك وتعتذر للجاني. دي ما تقدرش توصل لها إلا إذا حطيت رجلك على السلمة الأولانية. والحلم له أركان ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالحلم كظم وصفح وإحسان. إذا عملت الثلاثة دول تبقى حليم. جبت واحدة منهم كتر خيرك، حلم بس ما انتش حليم. والكاظمين الغيظ هيفرقع من جنابه وماسك نفسه بالعافية، حلم كويس. هو قال ايه بقى العالم ده وهو بيعرف الدرجة الثانية؟ قال ايه؟ قال وتعتذر الى من جنى عليك مسامحة لا كظم ومودة لا مصارمة. أشوف يعني تقطع عنه سماحة يعني لا كظما، أنا ساكت عنه وحنفضه. لا، أنت لما تعاين جزاء الله الكظم ده يروح في جر اللي أنت هيحصل لك ده يروح. ده بقى الفتى اللي هو بيسموه الفارس صاحب الأخلاق النبيلة التي يؤتسى بها. احنا عايزين شباب الأمة دي يبقى كده. لو تخلق شبابنا بهذه الأخلاق كانوا جميعا فتيانا لا شبابا. الشباب كلمة شباب لا هي مدح ولا ذم، لكن الفتى صفة مدح فيها الشباب برضه، لكن فيها هذه الايه؟ في هذه الصفات. وطبعا علشان نطلع الشباب دول كلهم يبقوا فتيان لابد ان نغلق عنهم ابواب الفساد، فساد لمال الدنيا كلها. الاخ عاطف معوض ابنه على السجن حتى يصير كل الشباب فتيان، فساد العريض اللي احنا كل يوم بنسمعه ونعاينه باسم حرية الرأي والكلام ده هو، وطبعين الحبل على الغالب لكل من يريد ان يتكلم حتى لو بالكفر الصراح، حتى لو بالكفر الصراح. وان الجماعة المتفضلين اللي فاتوا اتقوا الله بالشباب، يعني واحد بعت رسالة قال لي ان المفتي في برنامج من البرامج سئل عن الاكل بالشمال، قال جائز فاش حاجة. انا على يقين ان هذا المفتي يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. انا عايز افهم يعني هو غير الفتوى ليه؟ علشان مين؟ عشان الكفرة بيأكلوا بالشمال واحنا بقى نازل كده يبقى شكلنا حلو والدولة دولة الكافرين في الدنيا والفاضي، ونسيب كل يوم حتة من الدين بتاعنا عشان الكفر يرضوا عننا. انا عايز اعرف، مش قادر افهم. يوم ما سمعت البتاع انا عايز افهم، على الفها يمين شمال يمين شمال مش لاقيها معنى. يعني ده ناقص بقى نعمل الفتوى دي زي المقامات. يعني هو لو كان قالها بالطريقه اللي انا هقولها دي ما هي مش مقبوله برضه، بس كان بقى دمه خفيف. ها يقول مثلا يعني وان صادت واكلت مع قوم مفاجيع، ها يجوز ان تاكل بشمالك حتى لا تضيع. ها يبقى فتوى زي المقامات كده، زي المقامات. والقائل يقول لي وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل البطيخ والكساء، ياكل البطيخ باليمين والكساء بالشمال، كمان يفتري على النبي عليه الصلاه والسلام كمان. هو ده بقى اللي انا ممسكه الفتوى، ما انا عايز افهم يعني. كل ما البنادم يبقى جاهز وعلى استعداد يسيب دينه يبقى هو المفتي. انا مش فاهم الحدود هذه شكلها ايه، جايه ازاي دي يعني. النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا ياكل بشماله، قال له كل بيمينك، قال لا استطيع، قال له لا استطعت، فشلت يده. قال صلى الله عليه وسلم ما منعه الا الكبر. مش عايز يسمع الكلام، مش عايز يقبل الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام. ده المؤتمن على الدين، افترض المؤتمن على الدين. وطبعا الناس كتار قوي جهلة مش عارفين الحكم ده هو الله طيب ولا انا كفر. الكلام ده لا يمر عندهم مرور الكرام. قرأت في مذكرات احد الدبلوماسيين المصريين قال ان انا مرة عملت تصرف ادى الى ادبى دبلوماسي. ايه التصرف ده؟ انه كان بيمينه رفع الشوكة بيمينه. طبعا انتوا زي حالاتي لا فندق خمس نجوم ولا عشر شموس، تعرفوا بقى انه بياكلوا ازاي. قطع كده بايده اليمين ويرقض بايده الشمال، ادي الاكل وادي الاتيكيت الدبلوماسي. مفيش حد يعرف يعمل حدودات لا سفير ولا غيره، ياكل بشماله. ليه؟ لو كان بيمينه خالف العرف الدبلوماسي. وكادت تعمل أزمة دبلوماسية. إيه يعني اللي خلاهم يرقصوا يعني كلب يمين ولا كلب شمال ولا ما كانش خالص؟ هم مالهم والموضوع؟ قال لك لا، حتى دي أي حاجة تخالف تخليهم يسيبوا حاجة من دينهم يسيبوها. يوم يبقى عارف الحكم ويتركها طوعية ويقول لك ده الأعراف الدبلوماسية. شتيت ربنا كذب عليه الذل والعار، احبائي يتجرعوا المراره وبيجرعونا المراره معاهم كمان. يعني احنا عمالين نشرب من المر كل يوم بسبب المخالفات الموجوده في ديار المسلمين. فانا لازم اسد هذا النقد وهذا الخرق لازم اسده. اذا كنت عايز الشباب دول يبقوا في اتيان، يبقوا في اتيان كده، يطلعوا ناس نبلاء حتى مع اعدائهم. لو هؤلاء الفتيان ظفروا باعدائهم احسن سنوات العز ان العدو ده يبقى رقيق عندي، يبقى رقيق عندي، لان انا اللي هرحمه. النهارده بيترمي القمح في المحيط والزبد في المحيط والجبن في المحيط، وثلث الكره الارضيه بتموت من الجوع عشان الكفره هم اللي ماسكين مقاليد الدنيا. المسلمين يعملوا كده؟ لقد خسر العالم كثيرا بانحطاط المسلمين وتخليهم عن دورهم. ليقرأ في إحسان لإحسان المسلمين إلى المماليك، يتمنى الكافر أن يكون عبدا مملوكا لما يراه من الحزن. ليه؟ هتتطرق بعد إطلاق الفتيان. يعني مثلا يوسف عليه السلام اللي خدوه سجنوه وافتروا عليه، وأكثر شيء مر أن يفترى عليك فيما يميزك، أميز ما فيك يفترى عليك فيه، دي بقى مرة جدا. افترى عليك ايه؟ في عرضه. ويوسف ده بقى مين؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. مين زيه؟ يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عريق الجذور في الطهارة والنبل. يتهموه بالزنا وبيتعدى على المرأة، وكمان ظهرت الآيات إن هو بريء. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. لو من قبلي فهو عايز يتعدى عليه، وعمال الدفع عن الدفع قطعت هدومه من قدام، لكن ده هدومه متقطعة من الخل. ده كان بحارب بإيه؟ ده كان بيجري وهي بتشد. خلاص، وظهرت الآيات والكلام ده، ومع ذلك قاموا حاطينه في الايه؟ في السجن. دارت الأيام ومرت الأيام، والملك رأى الرؤيا المعروفة، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة. لم الجماعة بتوعه أفتوني في رؤيا، وده يدل على ان الرؤية فتوى، مش بالدراع كده ولا بالفكاكة كده ولا على مذهب بني همبك، لا، دي الرؤية علم زي الفتوى بالضبط. ها؟ زي الفتوى. وزي ما الجاهل اللي بيروح يسأل مفتي جاهل برضه زيه، يوديك داهية وراه، خليه ياكل الربا وياكل مش عارف ايه وياكل الكلام ده. اهو واحد يشوف رؤية يروح يحكيها لواحد جاهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. تعرف الطائر لا يكاد ينزل على غصن إلا إيه؟ يطير، ما بيستقرش. الطائر حط كده وطير وكده وطير فالرؤيا على رجل طائر يعني الرؤيا ملهاش تأويل معين، تمام؟ ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. واحد شاف رؤيا قال له والله انا شفت ان انا يعني سناني واعت، قال له اتخرب بيها سنانك واعت، ده انت اللي بتاكل بيها، يبقى انت هيصيبك مرض عضال ومش عارف ايه، واتق الله والكلام ده. ممكن تقع الرؤيا على نحو معاك عشان تلاقي واحد جاي مش فاهم حاجه. ملك قالوا له، فالناس برضه كانوا امناء، ها، قال له اضغطوا احلامي بقى اضغط بالليل، ها، وما نحن تأويل أحلام بعالمين، أنا أعرفش الأول حاجة ولا بتاع. المهم افتكر بقى إيه الراجل ده اللي طلع يوسف عليه السلام، لما قال له على الرؤية، ويوسف عليه السلام مظلوم ومرمي في غيابات السجن ومتهم في عرضه، والدنيا كلها عارفة القضية بتاعته لأن ده امرأة العزيز، ها، امرأة العزيز يعني الدنيا كلها طبعا عليه كانت عزمة بقى الجماعة اللي زيها ها جماعة الأغنية بقى والطبقات الأغنية والكلام موائد الفحش بقى وكل ما يعودوا يعملوا وينصبوا الحلقات بتاعتهم على الرجالة ومش عارف ايه والكلام دي أعداد العلالة يعني ده كل ما تعلى الطبقات بتاع الناس تلاقي النسوان ما بيتكلموش على الرجال فالناس دول تناقلوا المذوق فدي كلها عرف يبقى مرمي في السجن وسمعته ملوثة والراجل جاي يقول يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات قال له إيه شوف بقى الفتوة اللي يوسف عليه السلام عملها عبرها بشقين تمام قال له تزرعون سبع سنين دابا خلاص يأتي سبع عجاب يأكلن ما قدمتم له إلا قليلا مما تحصنون شوية الغلة تقاوي اللي انت تحطوها في المخزن عشان يرجعوا الأرض تاني ودي ما تسويش حاجة طبعا جنب اللي هم كلوه هو ده اللي كان كفاية على كده خلاص لكن فتوته وإحسانه ادالهم حاجة كمان قال له ايه تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون هم لو خلوه وودوا المكن والكلام ده هو وعبوه في شويه حيتو فأحسن حفظ له يفضل البذرة في السنبل لو ما كانش قال لهم كده كان وجهه الجوع فأعطاهم ما لم يسأل عنه عشان كده الملك قال كلمتين خلاص قال وقال الملك ائتوني به ده رجل ناصح وانا هاخده مستشار لي راحوا له قالوا له اطلع بقى جالك الفرس اطلع بقى قال لهم لا اطلع ايه زي ما فضحوني على رؤوس الاشهاد يبرروني برضه على رؤوس الاشهاد انا مش خارج من السجن بعت للنساء سالهم قالوا له لا ده طاهر وكريم الزين واحنا افترينا عليه والحدوته والكلام قال ايه بقى وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي المرة الأولانية قال ائتوني به المرة الثانية قال استخلصه لنفسي كان هيجي الأولاني مستشار مستشار يعني مالوش شغل ها يعني أي واحد يبقى منصب كبير وعايزين نركنه في الجراج يبقى مستشار تمام وطبعا لا بيستشار ولا حاجة لكن المرة الثانية قال لا ده بقى ده مش هيبقى مستشار ده يبقى حبيبي بقى لا أصدر إلا عن رأيي خلاص هي دي الفتوة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدرجة الثانية من أخلاق الفتيان دي في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون أحسن إليهم ويسيئون إلي وأعطيهم ويمنعون يبقى صدرت خلاص صدرت قال له إيه عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كذلك وشوف ده التحرز يعني إذا كانت مسألة زي ما أنت بتقول يعني فإنما تسفهم المل المل الرماد الحار بتسفه تراب ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أنا عايز أفهم يعني لما واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له طالما ان انت تحسن على طول الخط ويساء اليك على طول الخط في مدافع من عند ربنا معاك وسماه ظهير. ليه؟ لان انت كده هتبقى راكب ظهر خصمك، ظهير ظاهر عليه ما دمت على ذلك. طب لو هو بقى منعني ومنعته، وحرمني وحرمته، وقطعني وقطعته، يبقى مني له بقى. اذا كان هو اقوى مني يبقى هدلني، اذا كان هو اغنى مني انا هتعرض وهقع ورطات وديون يتشفى فيه. ويجي بقى علشان خاطر يقول لي ايه الاخبار، ما اكلت طوب النهارده، يبقى دي امر من ضرب السيف انه يشمت فيه. ها، وشوف هارون بيقول لموسى عليه السلام ولا تشمت بي الاعداء، شمت، تجنب شماتة الاعداء مطلوب شرعي. ها، مش زي الجهل اللي يقول لك انا اعمل اللي يعجبني وان اغضب الناس، انت حاجة انا مقتنع. ده كأنه عايش في الدنيا الواحد. ده بقى اشقى الناس اللي يقول هذا الكلام. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ايه؟ من شماتة الاعداء. يقول لك عضال الداء، اعوذ بك من عضال الداء وشماتة الاعداء. فالشماتة دي حاجة النفس لا تحتملها، خلاص، فيبقى منك له. لكن لو انت بقى التزمت بالوصية النبوية يبقى لا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يبقى سمعتك كويسة عند الناس، لا بتدي للناس فلوس ولا بتأكلها ولا بتعمل حاجة وبيحبوك. والواحد في أقصى البلاد يدعو لك، وإذا ذكرت أثنى عليك ودعا لك، وإذا ذكرت بشر يقوم ينتصر لهؤلاء الذين يعني يذمونك وينالون منك. لن تأجرته ولن تديك له فلوس ولا تعرف هو بيعمل ايه. ادي معنى ظهير، خلاص. فدي درجة من درجات الفتوح. احنا عايزين شبابنا يبقى كده. هل يكون فتى من يجلس على قارعة الطريق وعمال يجمد البنات رايح جاي زي ده نشوف في الشارع المشؤوم بتاع مروه المهندس ده عندنا؟ ها، شوف يوم الخميس بيبقى شكله ايه. انا بخاف يوم الخميس ده ما بعديش في الشارع ده الا ده كنت ناسي، بخاف والله يا اخوانا، بخاف من الشارع ده يوم الخميس ان يحصل فيه بليه ولا مصيبه ولا ينزل غضب. وطبعا ده لابو المهندس ده حته شوارع جنب الشوارع الثانيه اللي في المدن الكبير، فضلا بقى عن الكازينوهات وفندق خمس نجوم وصالات الرقص والاغاني والبتاع والكلام. ها، شوف البنات ماشيين لابسين بقى، انا مش عارف البنات دول لهم اباء ولا ابائهم ماتوا ولا راحوا فين. بنت اللي تلبس بنطلون انا معرفش بتلبسه بصابون ولا بتلبسه ببكر، بنطلون له بكر من جوه يجري على رجلين، معرفش ايه ده. ايه العبد اللي يسمح لبنته انها تطلع ببنطلون بهذه الصوره المزريه؟ ما عندوش نخوه، القرود عندها نخوه. عنده عمرو بن ميمون كما في صحيح البخاري بيقول رأيت الرجم في الجاهلية، الرجم اللي هو عندنا في الإسلام للزاد المحفظ وقال في الجاهلية. ايه اللي رأى عمرو بن ميمون وهو من المخضرمين؟ قال لك شوف قرد عجوز فارد دراعه نايم ومراته القردة الشابة دي على دراعه، وخدت على دراعه يعني وهو نايم. فجاء قرد شاب فبصبص له، حرك ديره كده، ها، قامت سلى نفسها بهدوء كده وخفة وثبت البق في نايم وراحت ايه عملت اللي عملته. رجعت بقى كأن مفيش حاجة حصلت، الباشا لسه بشرخ، ها، قامت داخلة كمان على ايه، على ايه، على ايديه. فلما دخلت على ايديه نامت، فكأنه حس بتوجل خفيف كده، بص كده لقاها شمها، اول ما شمها صرخ وصاح وتلطخ. اجتمعت القرود كلها وكل قرد اتى بحجر وقتلوا هذه القرد. رواية صحيح البخاري. يبقى القرد ده احسن من البني ادم اللي سايب بنته ماشيه لابسه ستريتش وبضيهات والكلام ده ماشيين في الشارع عشان البنات يعكسوها ايوه يا جميل وبتاع ولا عيال بيكلموا بنات والكلام ده. وشوف بقى المصيبه السوداء اللي حاصله المحمول المصور ها تبقى بنت واقفه والكلام ده هو والواد واقف حاطط المحمول في جيبه وعمال يصورها تضحك وتهزر مع صاحبتها وتبص صاحبتها والكلام ده ها بعد كده في طبعا من المحمول ده وصله فيديو يوم نازل بقى وصله الفيديو دي طلع له شريط واثنين وثلاثه ونبتدي بقى الابتزاز ها ودخل بقى الشريط ده على الفيديو وركب بدل ما البنت صاحبتها عماله تبصها اركب وش انا بقى وش راجل احط صورتي واشير راس البنت واحط راس واحد وعماله تبص فيه وتحضن فيه والكلام ده ادي الشريط اهو ها تعالي بقى ما نتمزج بقى ولا بتاع ولا تدفعي تاوى بتاعي تاوى بقى للمسألة دي ولا هلع شوزة لابوك ده مش كده بس ده انا هحطه على الموقع في النت كمان علشان ملايين الدنيا تشوف الصورة دي واكتب لهم العنوان والتليفون ها ما هو زمان من الحاجات الغريبة اللي صدفتني واحد اتجوز على مراته ها وبعدين الست الثانية الست الاولانية بقى طاش عقله مش مصدق اللي بيحصل الكلام فتفتق ذهنها عن فكرة شيطانية ايه قامت جايبة مثلا 100 جنيه فكتهم جنيهات وكتبت على كل جنيه اذا كنت تريد ان تقضي وقتا ممتعا فاتصل بهذا الهاتف هاتف الزوجة لمين التاني خلاص الفلوس التعارف مش بتاعك حد انا زي بوت البوتاجاز كده مش بتاعك حد بتاعك صاحب نظرها خلاص اي يطلع واحد يجوز بتاع تتمتع مش عارف ايه يضرب الرقم يضرب الرقم ايوه مدام سعداء بلقياك وبتاع اي خدماته طب مين يا مين ما تطلعش من دول يا مدام ومش عارف ايه والكلام ده ها معاكسة تغير رقم التليفون تلقطه وتكتبه على برضه فلوس وتعمل المسألات دي طبعا كانت فكرة طبعا شيطانية بس ما تسويش حاجة بالنسبة للنت دلوقتي على اي موقع يوم داخل حاطط الصورة دي وان اراد ان يتمتع بكذا ومش عارفين الكلام ده فعليها اتصل بكذا وكذا وده محمول اهو بيصور كل حاجة وفي مصيبة اسود اسود من ارض الخروب ايه ده اللي طلع في اوروبا دلوقتي والمحاكم في اوروبا والقضاء طالبين عدم نشرها كاميرات بتعمل باشعة معينة تخترق الجدر تخترق الجدر القضاء والمحاكم في اوروبا الان انا سمعت الكلام ده في لندن قايمين يعني قضية ان ده اهدار البيوت ما عادش فيه خصوصيات يبقى خلاصي على الحمام وحط بقى الكاميرا عشان يشوف اللي داخل واللي طالع وغرف النوم والكلام ده يبقى هيكلفك ايه بقى محاكم بقى هم يعملوا الاختراع ويعملوا ضده تسويق زي المرة لما كنت في امريكا الاخ اللي كان معايا مركب جهاز علشان اذا كان في رادار بعد 100 كيلو يديله صوت يهدد السرعة عشان ما يدخلش تحت الطائرة وده يتباع وده يتباع عادي خالص مش مشكلة ودي كلها شركات وإنتاج تمام يبقى أنا عشان أحفظ بقى بيتي مطلوب بقى إن أنا أجيب ألواح ضد الأشعة دي عشان أجلد البيت كله من جوه علشان خاطر مفيش حد يتعدى على حرمات البيت يبقى ده استفارات كده يعني الاستفارة الروسية في أمريكا عشان وصلهم خبر كده ان هيبقى في تجسس عليهم والكلام ده كلفتهم اموالا طائله علشان يحطوا في الحيطان حاجات ما لا تخترقها ومع ذلك قدروا يوصلوا الحل جماعه الروس في حرب ايام الحرب البارده عايزين يجسسوا على الامريكان عشان يعرفوا ايه الحدود فقاموا جايبين أجهزة تصمت عالية الكفاءة، الجهاز يسجل بمنتهى الوضوح على بعد مثلا 100 متر 150 متر، وجابوا فران وعملوا له عملية جراحية وزرعوا الجهاز ده جوه بطن الفار، وقاموا مسربين الفران الاستفارة من المدخنة بتاع المطبخ من المش عارف ايه، الاستفارة دي طولها ايه يعني، طولها على بعضها كام، فلقوا الفران بيتنططوا في المطابخ وشغالين ودول عمالين يلقطوا معلومات. ها دي كلفتهم كام؟ كلفتهم كتير. طب دي دول بتصف الخزينة بتاعتها محيط بيغرق منها. طب انت كفر لما تبتلى بالمسألات، وطبعا القضاء واقف والجمهور هيكتبها والشركات اللي بتنتج الكلام ده هتكتبها برضه، وطبعا الطلبة راحت هناك حدينا هنا. فدي ايام نسأل الله العافية منها. فانا عايز اقول انا يخشى اي اب من هؤلاء الاباء ان سمعة بنته تلوى وتتصور بالوضع الشائن بتاعها ده، والولد يحطه على النت ولا على البتاع ده ويفضحه ويفضحها. احنا يا جماعة عايشين في متاهة، ولا يمكن ان ننتظر ونحن قد فقدنا مقومات النصر. فاحنا عايزين عشان شبابنا ملقاش شباب مجرد شباب، نريد ان يصير شبابنا فتيانا يتخلقون بهذه الاخلاق الفاضلة ويترفع عن الدنايا. توم الاخلاق دي فشت، الاخلاق التي دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد الفتيان عليه الصلاة والسلام. اول ما نصل الى هذه الاخلاق نحن سوف نسود وننتصر وان كان معنا قلة سلاح. قال الله عز وجل عن اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لكنا نحن نستحق أن ننتصر على عدونا وغيرنا ما بأنفسنا من الخلل ورجعنا عبيدا لله عز وجل، عدونا لا يخرب بيته بيده، والله عز وجل قادر على كل شيء. تسونامي اللي هو اللي اعترضه بيقول لك امريكا تحت حزام النار، هو جماعة الزلاجة بيقولوا كده حزام النار تحت القارة الامريكية. لما حصل البركان ده ماء المحيط سخن سخن، قال لك ناس ماتت من حرارة المية. حصل لما راح وقام راجع تاني جاب البني ادمين كلهم بعد ما غرقهم جاب كتلتهم على جوه، اللي ما ماتش مات بسبب سخونة المية. ده اللي يسخن محيط يخليه يغلي. فانا عايز اقول يا اخوانا الارض لله، لا تنظر الى ضعفك، ما تقولش انا ما عنديش، لا عندي صواريخ عبارة قارات وهم عمالين يمشطوا بلاد المسلمين، كل ما واحد يبدو انه هيعمل حاجة نووية يقوم واقفين. او النهاردة المانيا وفرنسا اللي كانوا واقفين ضد امريكا في مسألة غزو العراق والكلام ده بقوا حبايب دلوقتي على العراق. خلاص ليه؟ علشان يبقى الدول الخمسة الموجودين في مجلس الامن ها يبقى هم اللي معاهم القوة النووية بس، يبقى كله يطاط. باكستان الدولة المسلمة الوحيدة اللي عندها القنبلة الذرية وحيضربوها مش هيجيبوها ابدا. وستذكرون ما اقول لكم، تحريش ما بين الهند وباكستان، عندها القنبلة النووية وعندها الصواريخ اللي هي المباراة اللي ما بين الهند وباكستان في الصواريخ البالستية حاملة الرؤوس النووية. الصراع له كل ده بيتربصوا بالباكستان عشان مبقاش ولا دولة مسلمة عندها سلاح رادع نووي. احنا ضعاف ما عندناش حاجة، بس نحن مؤمنون بوعد الله. كل الانبياء لم يستخدموا القوة العسكرية الا ثلاثة ممن اعلمهم استخدموا القوة العسكرية مع العدو، داود عليه السلام، يوشع بن نون عليه السلام، نبينا صلى الله عليه وسلم. وبيت الأنبياء سلاحهم الدعاء. إني مغلوب فانتصر. خلاص. فاحنا عايزين نقول كده. رب إني مغلوب فانتصر. ليك عبد مستقيم وتجأر إلى الله عز وجل بالدعاء ينصرك. لكن تدخل بلاد المسلمين وتروح بلاد الكافرين، إيه الفرق؟ ما تلاقيش في فرق جامد قوي يعني. هتلاقي طبعا في فروق، ستجد فروقا ولا بد، لكن الصورة العامة زي بلاد الكافرين. التلفزيون اللي هو بيعبر عننا وهو الواجهة بتاعتنا لبرة، في فرق بينه وبين أي تلفزيون في الدنيا؟ مفيش أبدا أي فرق. مباراة في العري ومباراة في الرأس ومباراة في الأفلام والمسلسلات والكلام ده. تلفزيوننا زي تلفزيون أمريكا، زي تلفزيون أوروبا، مفيش فرق. تنزل مطاراتنا هي زي مطارات بره، مفيش فرق. ودي كلها عناوين البلد، أي حاجة دي بيسموها عناوين البلد. فإحنا عايزين نقول ضعفاء صحيح، لكن معنى حق ومعنى نور. يبقى عايزين نبقى فتيان، نرجع ونتخلق بأخلاق الفتيان. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فللبحث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.